بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس 48 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وإن شاء الله عز وجل هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة قبل البدء في أصول القراءات من هذا الكتاب، الحلقة الأخيرة من المقدمات اللي هي مقدمات القراءات، زي ما في مثال تعريف بالقراءات، القراء والطرق، وعلم العدد، وعلم الرسم، وعلم الوقف الابتداء. إن شاء الله هذه الحلقة في هذه الأبواب هي الحلقة الأخيرة، والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل سنبدأ في أبواب أصول القراءات. كنا نتكلم في باب الرسم الاصطلاحي أو الرسم العثماني كما هو مشهور، وقلنا أن الرسم يعتمد على 6 قواعد، هي رقم 1 الحذف والإثبات، رقم 2 الزيادة، رقم 3 البدل، رقم 4 الهمز، رقم 5 الوصل والفصل، رقم 6 ما كتب على قراءتين، ما كتب على ما كان على قراءتين كتب على إحداهما. نعم. طيب إن شاء الله عز وجل اليوم إن شاء الله سنتكلم عن القاعدة الثانية من قواعد الرسم العثماني، وهي قاعدة الزيادة. نشوف الأول اليوم كم صفحة عشان ننظم وقتنا. من 78 78 78 78 78 78 89، يعني كم صفحة؟ يعني 10 صفحات ولا ايه؟ 78 11 صفحة أو 10 صفحات. ماشي، نحاول نقرأ بسرعة بأن هما أبواب سهلة إن شاء الله، يعني اتكلمنا فيها قبل كده، نقرأهم بسرعة على السريع. قالوا: أما الثاني وهو الزيادة، فاتفقوا على الثالث. طب نعيد الثاني كده على السريع. أبو مريم الله يكرمك جزاكم الله خيرا. قالوا: أما الثاني وهو الزيادة، فاتفقوا على زيادة ألف بعد واو ضمير جمع المذكرين المتصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر، وبعد واو الجماعة والرفع في المذكر السالم المرفوع ومضاهيه إذا تطرفت انضم ما قبلها أو انفصلت عما قبلها كتابة أو اتصلت، وبعد الواو التي هي لام في المضارع كذلك سكنت أو انفتحت، وإن حذف للساكنين لفظا ما لم يخص، نحو آمنوا هذه الألف زائدة، وهاجروا الألف زائدة، وجاهدوا الألف زائدة، الألف اللي في الآخر اللي بعد واو الجماعة. طيب ومثال تاني: خالوا الألف زائدة اللي بعد الواو، خالوا إلى آووا الألف زائدة، وعملوا الألف زائدة، اشتروا الألف زائدة، فإن لم تفعلوا زائدة، ولن تفعلوا زائدة، فلا تهنوا وتدعوا الألف زائدة في الكلمتين، ولا تنسوا الألف زائدة، واتمروا زائدة، واخشوا الألف زائدة، واتقوا الله الألف زائدة أيضا. ثم نحو اللي هو ده على القاعدة الأولى اللي هو الفعل الماضي والمضارع والأمر. بعد كده اللي هو اسم جمع المذكر السالم الذي حذفت نونه للإضافة. قال: ثم نحو ملاقو ربهم كاشفوا العذاب، أصلها ملاقونا وكاشفونا مرسلونا، وهكذا الألف زائدة في كلها، وألو باقية، ألو الواو زائدة والألف زائدة، بس احنا وقت بنتكلم على زيادة الايه، وبنتكلم على زيادة الألف، احنا بنتكلم على زيادة الألف، لكن الواو هيجيها مكانها أيضا. أولو العلم. ثم نحو وأدعو ربي وأدعو ربي اللي هو ومضاهيه، مضاهي جمع مذكر السالم يعني، وأدعو ربي يدعو يرجو بخلاف المفرد نحو لذو، لذو ما فيهاش. واتفقوا على زيادة ألف بين الشين والياء من قوله ولا تقولن لشيء، لكلمة شيء فقط اللي في سورة الكهف هي الزائدة، وجعلوا الألف علامة فتح الشين على ما كان في الاصطلاح الأول. وقيل زيد التقوية من الهمزة، ولو كان كذلك لرسمت بعد الياء، واختلف فيما سواه، والصحيح أنها لم تزاد في غيره. وقيل تزاد في لفظ، في كل لفظ شيء كيف جاء في القرآن نحو ولم يوحى إليه شيء، لقد جئت شيئا، وإن من شيء كل شيء هالك إلا وجهه. لكن الصحيح إن هو كلمة شيء فقط المذكورة في سورة كهف هي اللي فيها زيادة. طيب، وأثقال، وكتبوا في كل المصاحف بعد ميم 100 ألفا، كيف جاءت موحدة ومثناة يعني 200 كده، 100 وما. ووقع موقع الجمع للفرق بينه وبين منه، يعني ليه زادوا الألف في 100؟ قال للفرق بين إيه؟ كلمة منه. طيب 200 هتبقى الفرق بين إيه بالنسبة لكلمة 100 اللي أولها قالك للفرق بينه وبين منه؟ طب كلمة 200 هيفرقها بين إيه؟ 200؟ الله أعلم، هي الرسمة أحيانا مكنش بتعليل. نحو فإن يكن منكم 100 صابرة ولبثوا في كهفهم 300. وأثبتوا في كل المصاحف لفظ ابن ألف، ابن وابنة، حيث وقع وصفا أو خبرا أو مخبرا عنهم، نحو بعيسى بن مريم. يعني ألف كلمة ابن وابنة وقعت زائدة في كل المصاحف لأنها مش بننطقها أصلا، بعيسى بعيسى ومريم ابنته، إن ابني من أهلي، إن ابنك سرق، إحدى بنتي. وكذا زادوا ألفا في الظنون والرسول والسبيل ولأذبحن ولأوضع لإلى الجحيم، ولا تيأسوا إنه لا ييأس أفلم ييأس، وبين الجيم والياء في قوله جيء. دي كله اتكلمنا في كتاب رسم الطالبين، رسم كتابه سمير الطالبين. وأما الياء فاتفقوا على كده، انتهينا من زيادة الألف. وأما الياء فاتفقوا على زيادتها على اللفظ في ملأ المجرورة المضاف إلى مضمر نحو إلى فرعون وملئه، على خوف من فرعون وملئهم، وفي نبأ المرسلين، ومن آناء الليل وتلقاء نفسي، ومن وراء حجاب، وإيتاء ذي القربى، ولقاء الآخرة، بأيكم المفتون، بنيناها بأيد، أفإن مت أفإن مات. كل هذه زيادة الألف، زيادة الياء. ونلاحظ إن الألف هي، إن الألف هي كثيرة في الزيادة والحذف. وأما الواو فاتفق على زيادة واو ثانية على اللفظ الموضوع لجمع ذي لصاحب، أي على بمعنى صاحب، يعني كيف تصرف إعرابه، والموضع والموضوع لجمع ذا وذي المشار به كيف جاء نحو وأولو الواو زائدة، يا أولي الواو زائدة بعد الهمز، غير أولي، وأولات، وأولئك، كل هذه الواو فيها زائدة. كده انتهينا من القاعدة الثانية من قواعد رسم الأسنان اللي هي قاعدة الزيادة. قال وأما الثالث اللي هو قاعدة البدل يعني، وهو البدل، فاتفقوا على رسم الألف المتطرفة ياء وإن اتصلت بضمير، رسم الألف المتطرفة ياء وإن اتصلت بضمير أو ياء تأنيث المنقلبة، أو لقيت ساكنا عريا، أو صائرة ياء، أو كالياء في الأسماء المتمكنة والأفعال، مثل الهدى، القرى، فتى، قربى، الموتى، الأسرى، شتى، أدنى، أزكى، الأعلى، مولى، مصلى، موسى، عيسى، البشرى، الذكرى، السلوى، المنتهى، وأكدى، مثواه، مجريه، مرساه، مجريها، مرساها، إحديهما، إحديهن. كل ده يعني رسمت ياء بالبدل يعني، حتى يعني تنبيه للإمالة فيها. ثم اهتدى. لا البدل يعني يعني كتبنا حرف بدلا عن حرف، ليس الزيد حرف بدلا عنه، يعني مثلا إحداهن مكتوبة بالياء بدلا عن الألف. قال ثم اهتدى وسعى ورمى وأغنى تردى استوى أبقى اعتدى استعلى أراكم ولا أدريكم جليها أرسيها فسويهن صلي يدعي يرضى، مكتوبة بالياء تنبيها على ملك ما قلنا يتوفيكم لا تخشى تتمارى. واستثنوا من النوعين مواضع فاتفقوا على رسم ألفها ألفا، منها جزئية تذكر في مواضعها من كل سورة إن شاء الله تعالى. طيب ومنها كلية، وهي كل ألف جاورت ياء قبلها أو بعدها أو اكتنفاها. ليه؟ كما قلنا كراهية اجتماع صورتين في الرسم قبل كده، دي هذه قاعدة في قواعد الرسم الأصنام. مثل الدنيا العليا الحوايا رؤياك محياهم ثم هداي مثواي يا بشرى ثم محياي ورؤياي فأحياكم فأحيا به ومن أحيا أمات وأحيا نموت ونحيا. إلا كلمة يحيا اسما وفعلا نحو يحيا يحيا من ولا يحيا معا، وكذلك ناقة الله وسقياها بالشمس فرسمت بالياء، واختلف في نخشى أن تصيبنا، ففي بعض المصاحف بالياء وفي بعضها بالألف، ورسموا ألف أنا وألف عسى ياء، كذلك حيث جاء، وكذلك حتى وبلى وعلى وهدى إلى حيث وقعنا نحو أنا شئتم عسى الله حتى يقول بلى من على هدى إلى السماء. واتفقت المصاحف على رسم نون التوكيد الخفيفة ألفا، يعني الألف بدلا من النون، بدلا من النون إيه نون خفيفة نون توكيد في إيه ولا يكونا يصلى نون توكيد، فرسمت الألف بدلا عنها ولا نسفعا. وكذا نون إذا عاملة أو مهملة ألف النحو فإذا لا فإذا إذا لا ذقناك وإذا لا يلبثون. وعلى رسم وكأي، شفتوا وكأي هي أصلا وكأي تنوين فرسمت نون، هي وكأي ياء تحتها تنوين فرسمنا التنوين رسمنا التنوين ده نون. وعلى رسم وكأي نونا كيف وقعت نحو كأي من نبي وكأي من دابة. وتكتب بالواو ألف الصلاة، أي الصلاة ألف فرسمت بدل منها واو. والزكاة والحياة والربا غير مضافات، وبالغداة قرأت بالغدوة فلا يعني مش هيكون فيها بدل، على قراءة ابن عامر مش هيكون فيها بدل. كمشكاة والنجاة يعني هي والله أعلم يعني يدل على إن أصل الكلمة واوي، أصلها واوي حتى لا تمال، لأن المال بيمال ذات الياء، فما يكون تكتب واو فيدل على أصلها واوي فلا تقرأ بالإمام. ومنات وتكتب بالهاء التأنيث إلا رحمة بالبقرة والأعراف وهود ومريم ورهوم والزخرف. ونعمت في البقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور. وسنت بالأنفال، كده انتقلنا إلى يعني إلى عنوان آخر اللي هو رسم تاء التأنيث بالتاء أو بالهاء. سنت بالأنفال وفاطر وامرأة مع زوجها، حلوة امرأة مع زوجها دي. وتمت كلمة ربك، يعني امرأة مع زوجها دايما تكتب بالتاء المفتوحة. ولعنت فنجعل لعنة الله، والخامسة اللعنة الله ومعصية في قد سمع، وشجرة الزقوم، وقرة عين، وجنة نعيم، بقية الله يا أبت، اللات، مرضات، هيهات، ذات، ابنة، فطرة، كل ده رسم بالتالي مفتوحة. القاعدة الرابعة من قواعد الرسم العثماني اللي هي قاعدة الوصل والفصل. قالوا أما الرابع وهو الوصل والفصل فنحو إيه؟ عما وفيما إن لم غير ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى آخر كل سورة. ماشي كده إيه؟ كده ما تمام. وفي باب الوقف على مرسوم الخط الإيماء لبعضه، كده انتهى باب الإيه؟ الوصل والفصل. طيب القاعدة الخامسة اللي هي الخامس الذي فيه قراءتان نحو مالك ويخادعون ويخدعون وواعدنا والرياح والريح، كتبت الكلمة يعني كلمة فيها قراءتين كتبت على إحداهما وكان فيها إشارة إلى الأخرى، ممكن ده يدرج في باب الإيه؟ باب حذف الألف، حذف الإشارة، ويعني ممكن يعني هو أصلا القاعدة بتاعت قراءة ما كتب ما كانت فيه قراءتين ده مدرج في القواعد السابقة، فمش محتاج إن إحنا إن يعمل له قاعدة مستقلة. قال وأما السادس وهو الهمز، آخر قاعدة من قواعد رسم الأسنان هو الهمز، فقد كتب صورة الهمزة بالحرف الذي تؤول إليه في التخفيف. دي القاعدة خدها كده، إن الهمزة بتكتب على صورة الحرف الذي تؤول إليه للتخفيف، إن كانت تخفف في الألف بتكتب على صورة ألف، إن كانت تخفف على واو بتكتب صورة واو، إن كانت تخفف على ياء تكتب صورة ياء، الذي تؤول إليه في التخفيف أو تقرب منه، وأهملوا المحذوف فيه ورسموا المبتدأ ألف ألفا، ده على الإطلاق أي ألف مبتدأ ترسم على ألف، أي همزة مبتدأ بها يعني. وإلى ذلك أشار ابن ماطه في قوله وكتبوا الهمزة على التخفيف وأولى بالألف المعروف. فقياس الهمزة على المبتدأ تحقيقا وتقديرا أن ترسم ألفا، والمتوسطة والمتطرفة الساكنة حرفا يجانس حركة سابقها، يعني يؤمنون يجانس حركة سابقة يؤمنون هكذا، فتكون ألفا بعد الفتح، نعم، وياء بعد الكسرة، وواو بعد الضمة، والمتحرك الساكنة ما الساكن ما قبلها صحيحا أو معتلا أصل أنه زائدا، لا ترسم لها صورة إلا المضمومة والمكسورة المتوسطتين ولو بلاحق بعد الألف، فتصور المكسورة ياء والمضمومة واو والمتحرك ما قبلهم تصور حرف يجانس حركتها إلا المفتوحة بعد ضمة فواو وبعد كسرة فياء، وقد وقعت مواضع الرسم على غير قياس لمعان أذكرها إن شاء الله تعالى في وقف حمزة وهشام على الهمز. ماشي. وقد اتفقت المصاحف على رسم همزة أولئي إذا اتصلت بهاء التنبيه أو حيث جاءت على وعلى رسم همزة يومئذ ولئلا وحينئذ ولئن، ورسمت اشمئزت اشمئزت هل امتلأت، والهمزة الثانية ألفا في المصحف الحجازي والشامي وأقل المصاحف العراقية ولم ترسم لها صورة في أكثرها، واتفقت المصاحف على رسم همزة الوصل ألفا إن لم يدخل عليها أداة أو دخلت نحو للدار ولا الدار الآخرة ولله الأسماء الحسنى وللملائكة تسجدوا إلا في خمسة أصول لم يرسموا لها صورة. الأولى همزة لام التعريف الداخلة عليها لام الجر أو للابتداء نحو لا الدار، يعني حذفت يعني محذوفة في الرسم يقصد. والثانية الهمزة الداخلة على همزة فاء، فكلمة إذا دخلت عليها واو العطف نحو وأتوا يصلى واء وهمزة وأتمروا بينكم وفاءه نحو فأتوا حرثكم. الثالث الهمزة الداخلة على أمر المخاطب من سأل بعد واو العطف نحو واسألوا، هي المفروض واء وألف حذفت، واسأل من أرسلنا وفاء العطف نحو فاسألوا أهل الذكر. الرابع الهمزة الداخلة على همزة الاستفهام نحو الذكرين. الخامس همزة اسم مجرور بالباء إلى الله نحو بسم الله بسم الله والله الموفق، وياتي ان شاء الله تعالى رسم الحروف التي لم تضطرد في محلها اخر كل سوره. ولا هنا نكون انتهينا من ابواب المقدمات لعلوم القراءات. وإن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة نبدأ من أبواب الوصول ولا أبواب الاستعاذة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبل منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.